طالبين وما طلبوا والراغبين وما رغبوا واقفين الباب الله سيدنا رجال الله زايرين إذا زاروا قدامهم ساروا لله ومنين إذا ذكروا يشاهدوا رسول الله الله داي الله داي الله داي الله داي الله داي الله داي الله داي الله داي الله داي الله داي.